تستعجل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبع لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض